Book 2 80 80 الصفات 3 Pridevnik 3 هي لديها كلب Ona ima psa الكلب كبير Pes je velik. هي لديها كلب كبير. Ona ima velikega psa. هي لديها بيت. Ona ima hišo. البيت صغير. Hiša je majhna. هي لديها بيت صغير. Ona ima majhno hišo. هو يسكن في فندق. On stanuje v hotelu. الفندق رخيص. Hotel je poceni. هو يسكن في فندق رخيص. On stanuje v poceni hotelu. هو لديه سيارة. On ima auto. السيارة غالية الثمن. Auto je drag. هو لديه سيارة غالية الثمن. On ima drag auto. هو يقرأ رواية. On bere roman. الرواية مملة. Roman je dolgočasen. هو يقرأ رواية مملة. On bere dolgočasen roman. هي تشاهد فيلما. On gleda film. الفيلم مثير. Film je napet. هي تشاهد فيلما مثيرا. On gleda napet film. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.